قطر يا عسل وبالريجي بالله حلاها الشفاف واغني حيل قطعني وصل وخذ عمري كله شنو يوكلونك يا ويلي ويل قطر يا عسل وبالريجي بالله حلاها الشفاف توخني حيل قطعني وصل وخذ عمري كله شنو يوكلونك يا ويلي ويل يكبر قطعت سكر ذابت فيني وكل ما أحوسك تحليني عطرك شعرك طولك خصرك أدل مغدل قلبي وهلك عيني هلك عيني شوك لونك شوك لونك شوك لونك يا عسل وقف الجمال يطق لك تحية يا آخر حبة من الحلوين المشي خيال أوف جهنمية يا واحد يسوى له ملايين وقف الجمال يطق لك تحية يا آخر حبة من الحلوين المشي خيال أوف جهنمية يا واحد يسوى له ملايين سولف اشتط سكر نقط بلل ريجي جعل ما يبله غيرك صور نفسك اغتر حقك صوتك همسك علي طاغي تأثيرك شوك لونك يا قلبي لحلى شوك لونك شوك لونك